إذا دخلنا على باب الصيد ندخل على باب الاصطياد المعنوي. الاصطياد المعنوي أقصد به الشراكة التي تنصب، وأنا قلت إن اللقاء منثورات معرفية وأدبية. الشراكة التي تنصب ها هنا وهناك، فمن أعظمها حبائل النساء، ومنها ما يدخل في عالم السياسة والحكم. يقول المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني: فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلد، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. بمعنى أن العاقل لا يجعل من دونه في أعماله أقوى منه، لأنه قد ينقلب عليه، فإن قوته قد تدفعه لأن يزيلك أنت بالكلية. وهذا قد يطلق في باب أحوال الرؤساء والملوك أو السادة، لكن الإنسان في هذه الأمور يكون على بينة من أمره. نحن نعلم أن غالب خطابنا لا يصل إلى أولئك القوم، لكن حتى في أمور التجارة، في أمور الإدارة، الإنسان يكون لبيبا ذكيا. ومن حق الإنسان أن يحافظ على نفسه وألا يكون متاعا هينا لكل أحد يتخذه طريقا وسبيلا إلى مقصوده. سأتي بمثال قد تعجب منه، لكن النظرة للسنة ينبغي أن تكون نظرة متمعنة. بعد معركة بدر لم يكن الخمر قد حرمت بعد، وكان قد توافق النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب على أن يزوجه ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية وأفضل نساء العالمين. فعلي رضي الله عنه يريد أن يجهز لنفسه، فاتخذ شارفا ناقة كوماء كبيرة عظيمة، أراد أن يذهب بها إلى مكان ما يأتي بنوع من الإذخر وغيره حتى يبيعه، واتفق مع رجلين من الأنصار أن يذهب معه. ثم جعل علي هذه الشارف في ناحية من الدار، يعني خارج الدار، قدر لحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلكم اليوم يسكر يشرب الخمر قبل أن تحرم، مثل سائر الصحابة، فثمل وسكر ولم يدري ماذا يصنع. فقالت له الجواري: ألا يا حمز للشرف النوائي، ألا يا حمز للشرف النوائي. فأخذ السكين وذهب إلى الناقة الكوماء التي كان علي يعدها لنفسه، فنحرها وجزها وأخرج كبدها ليشوى، كل هذا وهو ثمل. لكن حمزة كان قويا جبارا، رآه أسامة بن زيد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أسامة فأخبر عليا، فجاء علي فذهل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. فلما أخبره قام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فدخل البيت، فوجد حمزة ثملا، فخاطبه كلمه يعاتبه: جرى، أين عقله؟ فقال حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل أنت وعد عليا وغيره إلا عبيد لأبي؟ أنت تعلم أنه من أعظم من ذاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، لكن الخمر ما سميت خمرا إلا لأنها تخمر العقل. ما معنى خمار للمرأة؟ الشيء الذي تواري به وجهها، تواري به رأسها، شعرها، فالخمر تواري العقل، لا تجعله يدرك شيئا. فهذا الذي ما خرج من مكة إلا نصرة لله ورسوله، وما قدم ذلك البلاء العظيم يوم بدر إلا نصرة لله ورسوله، وقد صدقه الله فمات شهيدا في أحد، لكنه وقت ذاك كان ثملا. فقال: وهل أنت وفلان وفلان إلا عبيد لأبي؟ فلما قالها تبين لرسول الله عليه السلام أن حمزة ثمل. وأن حمزة محال أن يقول هذا. ماذا صنع رسول الله؟ هذا موضع الشاهد. رجع القهقرة. ماذا رجع القهقرة؟ ما معنى رجع القهقرة؟ أي رجع إلى ورائه خطوة خطوة، ويبصر حمزة أمامه ويرجع إلى الوراء. لماذا رجع إلى الوراء؟ حتى لو قدر أن حمزة يصنع شيئا يتنبه له فيذود عن نفسه ويمنعه، لكن لو أعطاه ظهره لربما وقع من حمزة شيء آخر. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الأمر بواقعية محضة، وأن الذي أمامه وإن كان صحابيا جليلا وعمه وأخوه من الرضاعة إلا أنه وقتها كان ثملا، فلا ينبغي أن يسلم نفسه له ويغريه بأن يعطيه ظهره كأنه يريد منه أن يرغبه في طعنه، وإنما رجع صلى الله عليه وسلم إلى الوراء القهقرة حتى خرج. فأنا أريد أن أقول هنا مسألة كيف يفقه المرء أن يتعامل مع الأحداث، هذا كله من المنثورات المتعلقات بقول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تكلمنا عن قضية الصيد، ثم تعرضنا لقول المتنبي. كذلك من مسائل الاصطياد قلت حبائل النساء، وجرير يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. والعيون فتنة، وكان شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يستشهد بقول القائل: وعينان قال الله كون فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر، وذكره هذا في تفسيره. فالعيون فتنة بلا شك. السبيل إلى الفرار من هذا الاصطياد عدم ارتياد تلك المواطن أو التعرض للفتن، ونحن كثيرا ما نردد قول القائل: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.